أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تتمة بيان موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والذين كانوا يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وأيضا كانوا يعوقون المسلمين، والله سبحانه وتعالى كشف عن حقيقة أمرهم ويقولون للمؤمنين أو للأنصار هلم إلينا، أي اتركوا المسلمين وانضموا إلينا. وهذا أكثر المفسرين على أنه من اليهود يحرضون المسلمين على أن يرجعوا ولا أن يقاتلوا أبا سفيان أو غيره. ثم بين سبحانه أن هؤلاء الناس ولو أنهم بقوا أو حضروا لن يقاتلوا إلا قليلا. ثم بين حقيقة نفوسهم أشحة عليكم، أي نفوسهم شحيحة من أن يبذلوا لكم أي شيء، لا بالمال ولا بالنفس ولا بالنصرة ولا بأي شيء. فهم في أشخاصهم جبناء عن القتال، وفي نفوسهم أشحاء على المال وعلى النفس. وأشرنا البارحة بأن الشح والجبن قرينان، والبخل والكرم أيضا قرينان، ولا يوجد كريم جبان ولا يوجد شحيح شجاع. وهذه صفات مرتبطة بعضها ببعض، وعللوا هذا بأن الشحيح يضن بالمال ويجبن أن يقاتل فلا يبذل مالا لأنه لا يؤمن بالنصر ولا يتوقعه، بخلاف الشجاع فهو يجزم بنصره على عدوه، فهو يبذل متيقنا بأنه سيحصل على غنائم تعوضه عما أنفقه. نعم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وهذا وصف أيضا ظاهر لهؤلاء القوم، بأنه إذا جاء الخوف وكانوا في حالة شدة كيف تكون حالتهم على هذا الزلزال وعلى هذا الوضع المضطرب؟ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، شديد الخوف لا يستقر ولا يثبت على حالة، كثير التلفت يمينا وشمالا لأنه لا يدري من أين سيأتيه مصدر الخوف، ويخاف من عدوه ولا يدري من أين سيأتيه. وقالوا هذا ينطبق على بني قريظة لما نقضوا العهد وعرفوا أنهم قد أخطأوا وتورطوا في ذلك، ولما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة قلق وخوف وشدة بالغة الأمر، حتى إنهم يصورهم القرآن الكريم في تلك الصورة تدور أعينهم، أي يتلفتون حذرا من كل جهة يتوقعون مجيء مصدر الخوف أي العقاب أو العذاب أو الضرب أو القتل، لا يدرون من أي جهة سيأتي. وهذا أشد ما يكون على الإنسان حينما يكون العدو مقابل الخصم، فإنه يركز عليه ويركز قوته، ولكن حينما لا يدري من أين سيأتي سيكون في حيرة. وكما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما شجع حسان رضي الله تعالى عنه أن يهجو المشركين ونصب له كرسيا في المسجد وقال اهجهم وروح القدس يؤيدك، ثم قال لوقع كلامك عليهم، وقع كلامك اللي هو هجاؤهم عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام، لأن السهام حينما تأتي بالليل ما يدري المرمي من أين رمي أو من أين سيؤتى، ولهذا كانت أشد نكاية على العدو من سهام النهار الذي يرى من أين سيأتي، قد يفر منها قد يتقيها قد يحتاط لها، يكون عنده مثل ما يقال فرصة بأن يتقي ضرر هذه السهام لأنه يعرف مصدرها. أما إذا كان في الظلام وتارة تأتيه من اليمين أو من اليسار ثم من الأمام ثم من الوراء، فيكون هذا شدة حيرة عليه فتجعل السهام أشد إيلاما. وهنا يصور المولى سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الجبناء ويبين وضعهم بأنهم في قلق واضطراب يتلفتون من كل ناحية لشدة خوفهم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. ثم الوصف المقابل، في حالة الخوف هم على هذا القلق والاضطراب، إذا ذهب الخوف ذهب الأحزاب ذهب غيرهم، وعلى سبيل المثال قاعدة عامة في هؤلاء الناس وليس خاصا بغزوة الأحزاب، إذا كانوا شاركوا في قتال كانوا على تلك الحالة من شدة الخوف، وإذا كان ذهب الخوف وجاءت الطمأنينة سلطوا ألسنتهم، سلقوكم بألسنة حداد يعني أسمعوكم ما يؤذيكم في الإلحاح والامتنان، يقولون نحن معكم اعطونا الغنائم نحن نصرناكم نحن عاوناكم نحن كنا نحن كنا، وأسمع المسلمين شيء مثل سلق البيض كما يقولون. سلقوكم بألسنة حداد، وصف مقابل لوصف، وعلى كلا النقيضين، كالذي تدور عينهم من الموت وهذا يسلقوكم بألسنة حداد، أي حالتهم في الخوف وفي الأمن يعني لا خير فيهم ولا سلامة منهم. أشحة على الخير، هنا أشحة على الخير حريصين على الغنيمة، هناك أشحة عليكم أي شحيح نفوسهم تشح أن يبذلوا إليكم شيئا، هم يشحون عليكم بالدرهم يشحون عليكم بالنصرة يشحون عليكم بالتأييد، وهنا أشحة على الخير حريصين على الغنائم. وهذا الوصف ضد وصف الأنصار، حينما جاء وصف الأنصار إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، شوف الوصف الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الأنصار إنكم لتخلون عند الإيه؟ الطمع، وقت قسمة المال والغنيمة والوقت الذي تطمع فيه النفوس تكونون قليل ما في حد منكم موجود، وعند الفزع والنصرة والطلب والمعونة تكونون كثيرين جدا. ولهذا يقولون إن سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ، لما حكم في بني قريظة أتبع حكمه فيهم بإيش؟ وأن تقسم أموالهم بين المهاجرين. قال أراضيهم تقسم للمهاجرين، فأخذ عتب عليه الأنصار. ليش؟ قال أريد أن يستقلوا بأنفسهم عنكم، يعني حتى لا يكون في نفوسهم حرج ولا يخطو على بال واحد منكم أن تكون له منا على واحد منهم. فإذا هو من الأنصار، وهذه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في لله وللرسول، فجاءت غنيمة للمسلمين، ومع ذلك سعد يبعدها عنهم ويقول خليها للمهاجرين. انظروا الفارق البعيد، فهؤلاء مرضى القلوب، وهؤلاء الذين لا يجدون شيئا ويثبطون المسلمين أشحة على الخير، في مقابل ذلك أشحة عليكم. لو أنهم كرماء عليكم وكانوا أشحة يطلبون الغنائم تبوا واحدة بواحدة، ولكن تشحون على المسلمين وتطمعون في الغنائم، كما تشحون على المسلمين لا تبذلون درهم، اتركوا لهم الغنائم. لكن على النقيض، وهذا هو مرض النفس ومرض القلوب الذي أصيبوا به. نعم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. أولئك لم يؤمنوا، هذا راجع إلى المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، لم يؤمنوا حقيقة الإيمان، أو كما بين سبحانه وتعالى كانوا يقولون نحن مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن كانوا يقولونها خداعة، كانوا يقولون بألسنتهم بما ليس في قلوبهم. إذا لم يؤمنوا ولكن أسلموا لغة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مع أن الأعراب قالوا أسلمنا على الإسلام وهم في طريقهم، وشهد لهم القرآن أنهم في طريقهم إلى الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، ما قالش ولم يدخل الإيمان. والفرق عند أهل اللغة بين لم النافية ولما. لما تدل على نفي مع ترجي زوال المنفي، تقول مثلا إيش؟ أطلع النخل ولما يؤبر، تو طلع الآن لكن التأبير لسه ما جاء، ولما يؤبر تشعر بأنه سيأتي الوقت الذي يؤبر فيه. أبر النخل أو جاء البسر ولما يستوي، إذن هو في طريقه إلى الإيش؟ إلى النضج والاستواء. فالأعراب قالوا لكن لسه ما وصلوا إلى حقيقة الإيمان لله بالله سبحانه وتعالى، لكن هذول لا، من الأول ما آمنوا ولا يؤمنوا ولم يسلكوا طريقا يوصلهم في النهاية إلى الإيمان. وقضية المنافقين واضحة كما بينها القرآن الكريم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وعند الآية الكريمة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرت، سبحان الله، وغركم بالله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. فهذا يبينه الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغر بياض في جبين الفرس، والتحجيل بياض في محل القيد، الحجل للمرأة الحلية في رجلها. فيبعث الجميع بما فيهم المنافقون. وهذا هو عين المخادعة لهم. فلما يبعثون من قبورهم هم والمؤمنون الخلص سواء، الغر والتحجيل سواء، حينئذ يطمعون. لكنهم حينما يساقون وقبل العرض على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ملائكة تزودهم، ليزادن أقوام عن حوضي، فيقول أمتي أمتي، فيقول لك لا تدري. فهؤلاء يزادون عن حوض رسول الله ويبين. وهناك أيضا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إيش اللي بعدها؟ ها؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر. لماذا؟ لأن المنافقين يبعثون بهذا النور أيضا، الغر في الجبين والتحجين، ثم في تلك العقبة يردون فيطفأ نورهم. انظرونا نقتبس من نوركم، قال لا ارجعوا التمس نورا من بعيد. فهنا نهاية العقوبة، وهنا حقيقة ما كان يخادعهم الله به. خليكم قلتم مسلمين ترثون المسلمين وتتزوجون معهم وتأخذون في الغنائم وكل حقوق المسلمين تأخذونها ظاهرا بظاهر لا إله إلا الله والمجيء إلى المسجد، وإن كنتم لا تأتون الصلاة إلا كسالى، وإن خليكم على ظاهركم كما كنتم على الظاهر في الدنيا، حتى إذا جاءت تلك العقبة انتهت، وانتهت الخدعة كما يقال، وطلبوا من المؤمنين أن ينظروا إليهم بوجوههم ليضاء لهم الطريق، أو انظرون بمعنى انتظرونا حتى نسير وراءكم في نوركم. إذن هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى يبين هنا ما آمنوا، فأحبط الله إيش أعمالهم، وكان ذلك على الله إيش يسير. إيش التيسير هنا يا جماعة؟ إحباط العمل، إحباط العمل ما يحتاج إلى تيسير. لما يكون معك ورقة وتقطعها ولا تحطها في الماء ولا جدار مبني وتزيله، الإحباط ما يحتاج إلى تيسير. ولكن هؤلاء حينما غدروا بالعهد ونقضوا عهدهم، ماذا كان موقفهم وتأثير هذا الموقف على المسلمين؟ كان يسير ولا عسير؟ عسير جدا. لكن الله كأنه يقول للمسلمين لا يهمكم نقضهم وكيدهم وكل ما فعلوه، يسير هين جدا عند الله، لأن الله يكفيكم شرهم بأبسط ما يكون. يعني لا يتعاظم عندكم كيدهم، لأن هذا الكيد مهما كان وإحباط أعمالهم في الآخرة أيضا يسير على الله. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هذه خطوة ثانية. بعضهم يقول كان من هؤلاء الناس من صعد في البوادي ويتساءلون ما دريين الأحزاب راحوا ولا لسه، بنو قريظة في أماكنهم وهم على غدرهم، ما علموا بذهاب أبي سفيان، وهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وبعضهم يقول لا، هذا في قوم تبدوا وكانوا في البادية من شدة الخوف، سواء كان من الأحزاب ويكلفون بالقتال مع المسلمين أو من رجوع المسلمين عليهم، يكونون بعيد يتسمعون الأخبار. نعم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. هذا القسم أو هذا الوجه الآخر، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، بنو قريظة وهم في حصنهم ما علموا بأن الأحزاب ذهبت. أو قسم آخر يودون حينما جاءت الأحزاب وحينما عرفوا موقفهم يا ليتنا مع البوادي بعيد عن المسألة هذه كلها ولم نشارك في شيء من ذلك ولا يخصنا فيها شيء. نعم لا يتسمعون الأخبار إيش سووا ماذا فعل المسلمون مع الأحزاب، لا يستطيعون المجيء ولا يأمنون مجيء للمسلمين إليهم في أماكنهم. نعم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذه نهايتهم، لا تأسفوا عليهم، تبدوا أو تحضروا، شاركوا أو امتنعوا، عادوا أو والوا، لأنهم لو كانوا موجودين معكم بالفعل ما قتلوا إلا قليل، وش يجدي هذا؟ إذن لا خير فيهم. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كمل يا أخي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان تعتبر من القواعد العامة في التشريع الإسلامي كله، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى وجعله المثل الأكمل في الإنسانية في كل ما يخطر في بالك مما يتعلق ببني البشر، والأمة تبع له، ولها فيه صلى الله عليه وسلم في جميع جوانبه بدون استثناء أسوة حسنة، إلا ما اختصه الله به لا يشاركه أحد فيه، وهي ما كانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم كأمر الزوجات وهبة المرأة وأشياء أخرى، والباقي هو القدوة هو الأسوة. لو أردت أن تفصل هذا خذ جميع مرافق الحياة، إن جئت في بادئ ذي بدء في بيته، هو رب أسرة وأبو أولاد، لك فيه أسوة حسنة، كيف كان يعاشر زوجاته، كيف كان يربي أولاده، كيف كان يرضي زوجاته على تعددهن، كيف كان في البيت في خدمتهن، كيف كانت عفته صلى الله عليه وسلم، كيف كان زهده صلى الله عليه وسلم، كيف كان رضاه في الحياة، كيف لا تستطيع أن تحصي حالاته في الحياة كلها، وفي كل حالة لك فيه أسوة حسنة. كيف كان يعبد ربه، وجاء الحديث عن النفر الثلاث الذين ذهبوا وسألوا عن عباداته، وذكرت لهم أم المؤمنين يقوم وينام ويفطر ويصوم، فتقالوا أعمالا، قالوا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي ويخطب، والله إني لا أعرفكم بالله وأتقاكم لله، وإني أتزوج النساء وأنام وأقوم وأفطر وأصوم، فمن رغب عن سنتي فليس لك فيه أسوة حسنة. تنام وتقوم، تفطر وتصوم وتخالط، ما اعتكف عن الناس لحظة، يخرج إلى السوق يبيع ويشتري، وهذا الأعرابي باعه فرسا في السوق، قالت بعني لتأخذ الثمن، وفي الطريق جاء رجل ورأى الفرس فأعجبه، فقال للأعرابي ساومني، فساومه الأعرابي وباعه. الرسول قال له كيف تبيعه وأنت بعته علي؟ قال أنا ما بعته. أنت بعته؟ قال أبدا. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي أن اشتريته؟ سبحان الله، ما فرض شخصيته ولا رفض الأعرابي، وأخذه بصبغة البيع والشراء عند جميع الناس، من يشهد لي؟ فقام من جزيمة خزيمة وقال أنا أشهد لك يا رسول الله. طيب أشهد أنك اشتريته من الأعرابي. الأعرابي سكت، وبعد أن تمت البيعة بالشهادة قال تعال، كيف شهدت أنت ما حضرت؟ طب ليه ما سألت قبل ما تمضي البيعة؟ لما قال أشهد قلت طيب تعال اشهد، وبعد ما شهدت تقول كيف تشهدت؟ لاحظين هذه ولا لا؟ فسكت على شهادته حتى تمت البيعة، لأن القضية صحيحة وصادقة، لكن جاء من جهة حذيفة ليعلمه كيف تشهد على شيء لم تحضره، ويعرف استناد هذا الشاهد في الغيبة. قال يا رسول الله شهدت على صدقك، مدام قلت اشتريت معناه انك اشتريت قطعا لانك صادق، وبهذا كافأه رسول الله فجعل شهادته بشهادة رجلين. واشهدوا ذوي عدل منكم لو جاء هو وحده لكفى عن ذوي عدل بهذه الخصوصية. اذا يبيع ويشتري في بيته. لما اجتمع النسوة رضوان الله تعالى عليهن يطلبنه النفقة، وجلس مغضبا، وجاء ابو بكر ورسول صلى الله عليه والناس عند البيت الباب لم يؤذن لاحد، فدخل اذن له وجلس، وجاء عمر والناس حول المنبر يتكلمون، طلق زوجاتي ما طلقهن، ما قضية الظهار منهن. فدخل عمر وجد رسول الله قال والله لا اقولن قولا يضحك رسول الله. شوفوا الدعابة، شوفوا اللطافة. الاسلام دين ادب ودين انسانية ومراعاة الظروف، يعني زعلان خليه زعلان. قال والله لا اقولن شيئا يضحك رسول الله. سبحان الله يا اخوان. قال يا رسول الله لو رأيت بنت فلان كذا وهي تطالبني بنفقتك فقمت اجأها في عنقها، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أهن حول يطلبنني النفقة. يعني جاء في القضية، صادفت القضية الأساسية. فقام أبو بكر يجأ عائشة في عنقها، وقام عمر يجأ حفصة يا عدوة نفسهن أتكلفن رسول الله وتطلبن منهما ليس عنده. يعني قضايا بشرية عائلية تحصل كما يحصل عند جميع الناس، وهذا للتشريع. ما ضاقت خزائن الله على رسول الله، ولكن تشريع. فيظاهر منهن شهرة سبحان الله، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يضيق ذرعا بزوجاته ويظاهر منهن شهرة. وأنتم أيضا لكم في رسول الله أسوة، وهذا الحل خير من الضرب ومن السب ومن الطلاق ومن التسفيه. لما يترك الزوجة او يترك الزوجات اسبوع اسبوعين، طيب خليك لما ترضى عليك مهل، يروح يعمل عمره ويجي، حيلقاها برضك على غضبها وعلى زعلها، ولا حتنتظر عودته. يعني حل اسري عائلي شرعي من احسن ما يكون. اذا جئنا الى كل النواحي في الكرم، كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن. نأتي ويكبر للصلاة ثم يشير إليهم أن انتظروا، أو يأتي يصف، وقبل أن يدخل يشير إليهم ويدخل البيت مسرعا ويرجع ويقول كان درهم من الغنيمة لم أنفقه أوصيت بإنفاقه، ما استطعت أن أصبر حتى يبقى في البيت. سبحان الله. إذن في موضوع الأسوة الحسنة، في ناحية يا إخوان أرجو أن تفسحوا صدوركم لها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيما يستطيع الإنسان أن يطابق أو يقارب، وليس في كل الجزئيات يستطيع البشر كله أن يطابق، لكن يمكن يقارب. عندنا قضية الزواج، تزوج أول ما تزوج كان بكرا لم يتزوج، تزوج من خديجة رضي الله تعالى عنها وهو أصغر منها. كيف كانت حياته الزوجية أو حياتها هي معه؟ كيف كانت؟ أسعد الحياة، وله منها الأولاد، حتى حافظ لها عهد العشرة بعد أن تزوج الأبكار، وبعد أن تزوج عدد النساء، وبعد أن جاء إلى المدينة. كما قالت عائشة: كان يذبح الشاة ويقسمها على روح خديجة، حتى قلت: خديجة حتى بعد الممات خديجة؟ وجاءت ببعض الأمثلة: خلوا مالي لا صدق عليها يا عائشة، ساعدتني بمالها وآزرتني بشخصها ولي منها الولد، وذكرت أشياء عديدة. نأتي إلى مرحلة مقابلة: تزوج عائشة وعمرها عقد عليها بنت 7 ودخل عليها بنت 9. كان عمره كام ذاك الوقت؟ ها؟ 55 سنة. 50 بلاش 5، ما بين 9 سنين ل50 سنة. كم كانت حياة عائشة رضي الله تعالى عنها معه؟ أسعد حياة. ولما قضيت البقيع جاء قال: أغرت يا عائشة؟ قالت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فهنا بعض الناس يقول: شو يا أخي، شيبة عمره 60 سنة يتزوج فتاة عمرها 16 سنة، ما الرسول تزوج عائشة عمرها 9؟ أنا بعتبر هذه مجيء الرسول في هذه فيه تغاضي عن الحق شوي. حينما تقول رسول الله تزوج عائشة، أين أنت من رسول الله؟ وأين الخطيبة المباركة كعائشة؟ هل الزوجة التي اخترتها في مروءة وكرم وآداب وتنشئة عائشة؟ لا والله. هل أنت باستطاعتك أن تؤدي واجب الزوجة المحترمة كما أدى رسول الله لعائشة؟ تكلم بصراحة. لا. إذن نقول للتشريع نعم، وإذا فعل أحد ذلك نقول نعم ولا اعتراض، ولكن المصلحة العامة، هل في هذه الزيجة المتباعدة مصلحة للزوجين؟ سكتتم. طمعانين تتزوجوا صغار، ما انتم متزوجين. اريد يا اخواني ايضا من الامور التي تتعلق بالصلاة وبقرب الحجرة وبالبيت، وكونه يخرج من بيته الى الصلاة مباشرة، بعض الناس قد يستدل بسقوط بعض السنن او بعض الاعمال او غير ذلك. واحب ان اؤكد او اكرر وانبه على ان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة شاملة تشتمل جميع التشريعات الا ما كان له من خصوصية. وينبغي عند التمثيل او عند إرادة التأسي يكون هناك في المستطاعات أو فيما لا يعترضه من النواحي العامة أو الاجتماعية أو غير ذلك. نأتي إذا كان هذا بصفة عامة، نأتي إلى مجيء هذه الآية الكريمة وهي قاعدة بذاتها مستقلة. يمكن كانت تأتي في أوائل سورة البقرة، في أواخرها، في سورة النساء، في آل عمران، في أي سورة من الصور. وسور القرآن كما نعلم 114، لكنها تأتي في غضون سياق غزوة الأحزاب وفي عرض أحوال الطائفتين المواليا والمعادية، وبعدما بين أحوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض وموقفهم من المسلمين، تأتي هذه الآية الكريمة ويأتي بعدها بيان حال المؤمنين وماذا قالوا حينما رأوا الأحزاب وماذا قال الله تعالى عنهم. يرى كثير من العلماء أن الأسوة عامة وهنا خاصة. انظروا يا من تعبتم ولحقتكم المشقة وزاغت أبصاركم وبلغت قلوبكم الحناجر وحفرتم الخندق وحملتم التراب في ثيابكم وتحطمت أو تكسرت آلاتكم على الصخرة وعملتم في الشتاء البارد والهواء الصاخ إلى آخر ما كان من شدة ومن ابتلاء. ما كنتم وحدكم، لقد كان رسول الله في المقدمة وكان أكثركم جهدا وأشدكم تحملا مسؤولية. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يتخوف مضيقا في الخندق فيذهب يحرسه، فإذا اشتد عليه البرد جاءني في الخيمة فأدفأته بصدري، فإذا دفئ ذهب إليها يحرسها. مين هذا؟ من كان يفكر في هذا؟ لم يأته النوم وهو خائف على ذاك المضيق، ما كلف أحدا يحرسه لأنه يعلم مجهود الجميع. ويقول بعض المفسرين كالقرطبي في هذا المكان اشتكر الصحابة الجوع لرسول الله وكشف كل واحد عن حجر يعصبه على بطنه، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكشف بطنه عن حجرين. انتوا تعبانين وشايفين نفسكم جعانين رابطين حجر، هذا هو رابط حجرين. يكفي انه صلوات الله وسلامه عليك فرد ينزل الى الخندق يحمل التراب، تارة يعمل بالمعول يكسر، وتارة يعبئ المخاطف، وتارة يحمل بشخصه صلوات الله وسلامه عليه. اذا انتم تعبتم؟ لا، تعبكم بالنسبة لرسول الله قليل، هو قد تعب اكثر منكم وصبر أكثر منكم ويتحمل المسؤولية عن الجميع أكثر منكم. لقد كان لكم في رسول الله في صبره في تحمله في كل ما يمكن أن تقوله فيما أداه في هذه الغزوة وفي هذا العمل أسوة حسنة. ولكن الأسوة لمن؟ أقول لو قعد إنسان عمره عشان يبين معاني الأسوة الحسنة في رسول الله والله لن يوفيها. وأنا قلت لكم جميع ما يأتي في الحياة من أمور الدنيا وأمور الدين، حتى الدنيا وإن كان كما قال أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، لكن تنظيم الحياة من حيث هي في الجملة هو أدرى بها، ولنا الأسوة فيه الحسنة. ولكن قد كان لكم في رسول الله، وشوف الوصف، الرسول النبي محمد كل هذه أعلام عليه، لكن جاء وصف الرسالة لأنه أرسل ليكون قدوة. جاء وصف الرسالة هنا لأن التأسي به بصفة الرسالة. يا سبحان الله، أنتم ربما يخطر ببالك او تتذكرون ما سبق ان قدمناه في اداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوائل سورة الحجرات. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إن الذين ينادونك كاف الخطاب هذه موجهة إليه لشخصه محمد صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعقلون. الأول لا تقدموا من التشريع والابتداع والاستنان، لا، كونوا من ورائه تقتدون به ولا تتقدمون عليه ولا تقترحون عليه. تأدبوا معه في نبوته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أدب نبوي. في بيته كرب أسرة، ينادونك من وراء الحجرات وأنت في بيتك في أسرتك، أكثرهم لا يعقلون. فتأدب معه في حق الرسالة في الاتباع، وتأدب معه في حق النبوة في الاحترام، وتأدب معه في بيته كرب أسرة وله حق. ليش تنادون وقت الظهيرة من وراء الحجرات؟ انتظروا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وحجب نفسه عنكم من طلوع الفجر إلى صلاة العشاء وهو بين أظهركم، تضيقوا عليه وقت القيلولة ويحق لكل إنسان فيكم. يهمنا هنا إيش؟ الأسوة الحسنة عامة في كل شيء، وهنا خاصة في أحداث غزوة الأحزاب. إن اشتد عليكم الأمر انظروا إلى رسول الله. والعجيبة يا إخوان، علي رضي الله تعالى عنه لما نزل لعمر بن ود أو ابن عبد ود، عمر كان واصل 60 وهو من أوائل فرسان العرب. يكفيك أنه لشجاعته أو غروره بنفسه نزل عن فرسه وعقرها ونزل مترجلا. علي كم كان عمره في ذلك الوقت؟ علي أسلم عمره 7 سنوات، وفي مكة 13 سنة، يبقى 20 سنة، وجاء للمدينة الأحزاب يبقى كان عمره 25 سنة. في عنفوان شبابه، الرسول في غزوة الخندق كان عمره كم؟ ها؟ 40 على البعثة، 13 في مكة، 53، 10 جاء إلى الهجرة سنة 5، يبقى كم يا جماعة؟ 58 سنة. وهو على هذه الحالة ليل نهار في الخندق. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، لمن كان إيه؟ من كان، من هنا من صيغ العموم، يرجو لمن كان يرجو الله في دنيا واليوم الآخر في آخرته. وذكر الله، بس ذكر كثيرا، ولذا لن يبلغ غاية التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا من رزق قبل كل شيء الإخلاص لله في أعماله كلها وابتغاء اليوم الآخر، واستعان على ذلك بذكر الله كثيرا. القلب الغافل لا يتأسى، تفوته أشياء كثيرة، ولكن ذكر الله كثيرا. كل حادثة تمر عليه صغيرة أو كبيرة قبل أن يقدم عليها لذكره الله كثيرا سيذكر رسول الله. كيف كان يفعل ذلك؟ ولهذا يقول بعض علماء التربية الإسلامية في قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، كل بيمينك، تلبس باليمين، نام على اليمين، البس النعل باليمين، كذا يمين كذا يمين. قالوا لابد أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تنام، هذه ضروريات. إذا مددت يدك أو أردت أن تمد إحدى يديك لتناول الطعام، هتقدم اليسرى ولا اليمنى؟ اليمنى. لو سبقت تقول لا، السنة تقديم اليمين. لو أردت أن تنام تضطجع على ظهرك، تستلقي على ظهرك تضطجع، لا، السنة على اليمين. تخلع تلبس، كل حركاتك تتذكر سنة رسول الله وتمتثل سنته في الصغيرة والكبيرة، حتى تصبح حياتك كلها مصطبغة بسنة رسول الله إذن وذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا يمكنك ويهيئك للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والغفلة تقصر بك عن هذا التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب بسم الله. نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هنا يا أخوان شوف، شوف المقابلة. ذاك الفريق الأول: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هلم إلينا إذن واسبعيد كل البعد عن المشاركة. يأتي للمؤمنين: ولما رأى المؤمنون ليش الأحزاب، لأنهم كانوا يعملون في الخندق وكانوا على موعد بمجيئهم، ولما رأى يعني رأوا رأي العين وأصبحوا في المواجهة، ماذا قالوا؟ هل قال كما قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا؟ لا والله، قالوا هذا ما وعدنا الله بمجيء المشركين وصدق الله ورسوله. صدقوا في الوعد وقد تحقق. وشكت النتيجة، زادهم تصديق الوعد ومجيء المشركين على الموعد، زادهم إيمانا بالله وبرسوله، لأن الخبر طابق الواقع وتسليما لأمر الله، والله يقضي ما يشاء. وهذا فرق ما بين الثرى والثريا. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف يا إخوان، شهادة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم كما شهد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وشهادته أيضا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله، أولئك هم الصادقون. لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه شهادات من الله لسلف الأمة الخير رضوان الله تعالى عليهم. وهنا أولئك الذين أعلنوا الإيمان والتصديق والتسليم، يخبر المولى سبحانه وتعالى عنهم: من المؤمنين رجال. سبحان الله العظيم، ما قالش من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا، كان ممكن يؤدي المعنى، ولكن رجال، رجال بمعنى الكلمة، رجال مكتملة فيهم معاني الرجولة من الصدق والوفاء والأمانة والشجاعة والإقدام، كل هذا كما تقول. قل من المؤمنين رجال، لا تقول هنا مفهوم المخالفة أين النساء، احنا ما في عرض النساء، احنا في طريق القتال. نقول أيضا من النسوة من صدقنا عهد الله، ولكن نحن الآن لسنا في سبيل التعميم ولكن في سبيل سياق القتال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بأي شيء؟ بالثبات، بالوفاء بالعهد، بعدم الانهزام، بعدم الاعتذار، بعدم بكل شيء. كل ما عاهدوا الله عليه صدقوا فيه وأوفوا عهد الله. نعم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نتيجة صدقهم بما عاهدوا الله عليه بين حالتين: منهم من قضى نحبه في صدقه ووفاء عهده، ومنهم من ينتظر، ينتظر أيضا ما حصل عليه الذي قضى نحبه. منهم من قضى نحبه، قضى بمعنى مضى وألزم وأدى، كما تقول قضى فلان دينا، يعني أدى الواجب. النحب يقولون هو العمر، قضى عمره أي على الوفاء بالعهد، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال يعني داموا على ذلك حتى ماتوا عليه، فهذا أعطوا العهد وماتوا على ذلك العهد، لم يغيروا ولم يبدلوا. وبعضهم يقول قضى نحبه بمعنى وفى بعهده، قضى نحبه يعني أدى العهد الذي عاهد عليه. وابن كثير رحمه الله يذكر في ذلك أثر عن طلحة بن عبيد الله يقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة على المنبر، فجاء أعرابي فقالوا: سل رسول الله عن هذه الآية، وكانوا يتحرجون أن يسألوا رسول الله ويفرحون بمجيء الأعرابي يسأل وهم يسمعون الجواب. فلما جاء هذا الأعرابي وقد يغتفر في حقه ما لا يغتفر لغيره، طلبوا منه أن يسأل رسول الله فلم يجبه، ثم بعد لحظات إلا بطلحة متعدي قال: أين السائل؟ قال هذا منهم. ويقولون عنه عن أنس بن الربيع أيضا ممن قضى نحبه. يقول ابن كثير أيضا: فاتته غزوة بدر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أسف أسفا شديدا، قال: أول مشهد لرسول الله يفوتني ما أحضره، لئن شهدت مع رسول الله مشهدا ليرين الله مني ما أفعل، ولم يجرؤ أن يقول غير ذلك. فلما كان يوم أحد انطلق فلقياه أسعد بن فلان، إلى أن قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل. قال: فوجد فيه ثم بين 80 طعنة، ضربة بسيف، طعنة برمح، رمية بسهم. فقالوا: هذا من الذين قضى نحبه. إذا قضى نحبه، إما قضى العهد الذي قطعه على نفسه لما فاتته بدر، وإما قضى نحبه بأنه ومات على ذلك، أو قضى عهده بالوفاء به ولو بقي على قيد الحياة. فطلحة بن عبيد الله في أحد ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يترس على الرسول من الضربات من بعيد إلى آخره، وشهد له رسول الله بأنه ممن قضى نحبه وهو لا زال على قيد الحياة. إما إذن قضى نحبه بمعنى قضى أجله على العهد والوفاء به، وإما ومات عليه، قضى نحبه بمعنى أجله، أو قضى نحبه قضى بالعهد الذي قطعه على نفسه. ومنهم من ينتظر، أي فرصة أخرى ينال فيها الشهادة ويلحق بالآخرين، والمعنى متقارب، والله تعالى أعلم. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا من العهد أو ما كانوا عليه تبديلا، وهذه شهادة من الله للسلف الصالح. نعم. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. هنا ليجزي، يقول اللام لام تعليل، الله سبحانه وتعالى فعل بهؤلاء القوم وحافظهم على عهدهم وأعانهم عليه وابتلاهم بذلك ووفوا بالعهد ليجزي. قالوا جزاء هؤلاء على اعمالهم وتعذيب المنافقين ان شاء. ليش ويعذب المنافقين ان شاء؟ لماذا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم حال الكون قبل وجوده، ويعلم من حال هؤلاء وما يكونون عليه من الصدق، ويعلم حال هؤلاء وما يكونون عليه من الكذب. ولكن يقولون حينما يعطي الثواب الجزيل لهؤلاء ليجزيهم، لا يكون للمنافقين اعتراض، واحنا ليش ما تعطينا؟ لا، ولما يعذب المنافقين بنفاقهم لا يستطيعون أن يقول لما تعذبنا، قالها شوف إيش كان موقفكم، فقالوا ليظهر العدل فيما يجازي بإحسان وما يعاقب من إساءة، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء بما يكان وما يكون وما لم يكن، إذا كان كيف سيكون. وهنا يعذب المنافقين إيش؟ إن شاء. سبحان الله، حتى المشيئة في المنافقين أو يتوب عليهم. قالوا ما داموا على قيد الحياة فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وماتوا على نفاقهم، وإن شاء تاب عليهم ألهمهم التوبة ورجعوا عن نفاقهم. إذن الأمران متساويان، إما التعذيب وإما التوبة، والتوبة معها المغفرة. وكان الله إيش؟ الله كان غفورا، كان غفورا رحيما. التذييل على هذين القسمين المتعادلين، أمر المنافقين دائر تحت المشيئة بين التعذيب وبين التوبة عليهم. إن الله كان غفورا رحيما، هذا يسمى التذييل، يرجح أو يرشح أي الجانبين، التوبة ولا العذاب؟ التوبة. ومن هنا قالوا العلماء هذا مما يجعل العاصي يرجح جانب التوبة ويطمع في رحمة الله، ومما يدل على أن الله غني عن تعذيب عباده ولا يرضى، إنما يريد أن يرحمهم. والآية الكريمة ورحمتي وسعت كل شيء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم وأن يعاملنا وإياكم بلطفه وإحسانه. وهناك بقي الحديث عن إنزال الذين ظاهروهم من صياصيهم، وهذا حيبدأ على قضية بني قريظة، وأعتقد أن الوقت لا يكفي، أو نأتي بها على سبيل الإجمال في دقيقة دقيقتين. شايكم شايكم يا شيخ علي، إيش باقي؟ ثلاث دقائق نكملها. بسم الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هذه نهاية الغزوة. رد الله، ما هو انتم، ورد الله الذين ايش؟ بغيظهم، جم مغتاظين ورجعوا غيظهم معهم، ما اشفوا غليل. وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، وكان الله قويا عزيزا. لاحظوا يا اخوان التذييل، تذييل الآي هو فقهها. الذي رد المشركين من؟ فجاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ايش؟ ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله قويا عزيزا، انتم لم تقدروا عليهم ولكن الله قادر، وما يريد منكم إلا الصبر، وإنما هو الابتلاء. نعم. وأنزل الذين ظاهروهم من جاء الآن إلى بني قريظة، أنزلهم من علو حصونهم من صياصيهم، أي الحصون التي تحصنوا بها. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب، كما تقدم في حديث جبريل أوضعت السلاح يا محمد، فإن الملائكة إني متقدم إليهم ايش؟ مزلزل الارض تحت اقدامهم، موقع الرعب في قلوبهم، مفتحا ابوابهم. نعم. فريقا تقتلون وهم المقاتلة، وفريقا وتأسئون. هنا نكتة عجيبة جدا، فريقا تقتلون وفريقا تأسرون، ولا وتأسرون فريقا؟ فين اهل البلاغة؟ في مغايرة ولا لا؟ في القتل قدم فريقا وأخر تقتلون، في الأسر قدم الأسرى وأخر فريقا، ولا ما أنتم لاحظينها؟ يقولون قدم الرجال كفريق من صفة الإجماع أو جماعة، لأنهم الشوكة. وقدم تأسرون على أنه أيسر عن القتال والمقاتلة إلى آخره. نعم. وأورثكم أرضهم وديارهم. وأورثكم أرضهم أرض بني قريظة وديارهم المنطقة التي هم فيها وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. أرضا لم تطؤوها. بني قريظة عرفناها، أرضهم ديارهم أموالهم وانتهينا منه. وأرضا لم تطؤوها، وين هذه؟ يرى المفسرون بأن هذا وعد بالفتح لكل أرض دخلها الإسلام. أرضا لم تطؤوها، أرض الفرس، أرض الروم، أرض العجم، أرض كل أرض لم تطؤوها أورثكم إياها. وهذا وعد في هذه الشدة بأن الله سيورث أورثهم بالفعل، وأورثكم أرضهم. وهناك تنكم في سورة الفتح، وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون، وعدكم مغانم كثيرة ولكن عجل هذه وفي باقي بعد منها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.